هذا السؤال يسأل عن أشكل علي شيخنا، كيف للكافر أن يتوكل على الله وأنت قلت بأنه لا إيمان لما توكل؟ يعني واضح أن السؤال يتكلم عن أنه كيف الكافر، كيف التوكل يأتي من الكافر. طيب، الجواب على هذا في عدة نواحي. الناحية الأولى، مضى في القواعد بأن التوكل هو أوسع المتعلقات، أوسع المتعلقات، يعني يأتي من المؤمن ويأتي من الكافر، ويأتي من البر ويأتي من الفاجر، ويأتي من البهائم، حتى البهائم تتوكل على الله. فالتوكل اللي يدخله يعني ليس ضيقا، هو واسع يشمل كل أحد. أما قضية أنه شلون الكافر يتوكل، الكافر يتوكل لكنه لا يؤجر على هذا التوكل، ما هو مثل المؤمن. الكافر يتوكل في عمله، في يعني كيف الكافر ينجح في أمور دنياه أو في عمله أو في وظيفته أو مع أبنائه أو مع، لأنه يتوكل على يعني يتوكل على ربه، وإن لم يسميه رب لكنه يعني يعتمد على قوة فوق هذا الكون يعتمد عليها، أو على أقل تقدير أنه يعني يخرج من حوله قوته. وأكبر دليل على ذلك، يعني حتى تتضع عندكم أكبر دليل على ذلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فقضية أنهم يعني ينزلون حاجتهم بالله هذا وارد، ولهذا يأتي، لكنه ما يؤجر عليه. نعم، يعني ما ينفعه عند الله. المؤمن توكله ينفعه عند الله، يؤجر عليه، يؤجر عليه في الدنيا ويؤجر عليه في الآخرة. أما الكافر فلا، يعني ينجيه أو يحصل على مطلوبه في الدنيا. فالجهة يعني الجهة منفكة، يعني ليس بالضرورة، يعني التوكل ما هو مثل على سبيل المثال المحبة، محبة الله، أو مثل الخوف، الخوف من الله لا يأتي إلا من مؤمن. لا، التوكل يأتي من المؤمن وغير المؤمن، لكن عائده نفعه هنا يختلفون.